لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر كتاب في باب المعاملات هو كتاب الوصايا، ونلاحظ بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد جعل كتاب الوصايا عقيب كتاب الفرائض أي المواريث، وكان الأفضل أن يجعله قبله، وذلك باعتبارين: الاعتبار الأول بأن الوصية تكون قبل الموت والميراث يكون بعد الموت، يعني الإنسان يوصي قبل أن يموت وميراثه لا يقسم إلا بعدما يموت. ثم الاعتبار الثاني أن الله جل جلاله قدم الوصية على الميراث، فلما قسم التركة بين الناس قال جل من قائل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقسمة الميراث لا تكون إلا بعد إنفاذ الوصية، ولذلك كان الأولى أن يقدم كتاب الوصايا على كتاب الفرائض. والوصايا أيها الإخوان جمع وصية، الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية، فالهدية والوصية كلاهما على وزن فعيلة. والوصية في اللغة هي العهد بما ينبغي الاهتمام به، العهد بما ينبغي الاهتمام به. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية من الله عز وجل. وصى الأولين والآخرين بتقواه. وأما الوصية في اصطلاح أهل العلم فهي تبرع أو تصرف معلق على ما بعد الموت، تبرع أو تصرف معلق على ما بعد الموت. تبرع كان يقول الإنسان في وصيته بأنني أوصي بثلث مالي للأيتام، هذا تبرع. أو تصرف، تصرف بمعنى مثلا أن يقول بأن الناظرة على أولادي أو القيم على أولادي الصغار بعد موتي هو فلان من الناس، هذه أيضا نعدها وصية رغم أنه ليس فيها شيء من مال، وإنما هي وصية بالتصرف. ولذلك نقول في تعريف الوصية هي تبرع أو تصرف معلق على ما بعد الموت. طيب، هذه الوصية أيها الإخوان كما قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على جوازها، يعني في الجملة الوصية مشروعة جائزة، لكن بعد ذلك الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فهناك وصية واجبة وهناك وصية مستحبة أو مندوبة، وهناك وصية مباحة، وهناك وصية محرمة، وهناك وصية مكروهة. فالأحكام التكليفية الخمسة تجري في الوصية. فمتى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة في أحوال، منها أن يكون على الموصي دين ليست عليه بينة، أن يكون على الموصي دين وليس على هذا الدين بينة، وهذا الدين إما أن يكون لله وإما أن يكون للناس. فمن أمثلة الديون التي لله عز وجل الزكاة، وجبت علي زكاة ما أخرجتها، فينبغي أن أكتب أو أن أوصي به إخراجها، لأن هذا دين علي في ذمتي لله عز وجل. ومثله أيضا النذر، لو أني نذرت في باب من أبواب الخير وهذا النذر ما وفيت به فيجب علي أن أوصي. ومثله أيضا الكفارات، وجبت علي كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ، وجب علي عتق رقبة، فلا بد أن أوصي. هذه ديون لله عز وجل. وقد تكون الديون للناس، مثلا أنا اقترضت من فلان مبلغا من المال، أو ابتعت منه شيئا من متاع الدنيا، أو أني استأجرت منه بيتا أو دكانا وما وفيته أجرته، هذه كلها ديون قد ترتبت في ذمتي، فها هنا يجب علي أن أوصي بأن لفلان علي كذا، وهو ثمن مبيع، اشتريت منه سيارة أو اشتريت منه بيتا أو دابة ثم بعد ذلك ما وفيته الثمن، أو أني استأجرت منه ما وفيته الثمن، أو أني اقترضت منه وما رددت ذلك القرض. فهذه ديون للناس يجب علي أن أبينها في وصيتي، فهذه وصية واجبة. أيضا أيها الإخوان، من الوصية الواجبة وإن كان فيها خلاف بين العلماء، الوصية للأقارب غير الوارثين. الوصية للأقارب غير الوارثين. السؤال: هل كل قريب لك يرث منك؟ لا، ليسوا كلهم يعني ورثة. مثلا ذو الأرحام ما يرثون، الأخوال والخالات ومن تناسل منهم فإنهم لا يرثون. وكذلك مثلا لو كان عندك إخوة من الأم في حال وجود الأصل الذكر الوارث أو الفرع الوارث، فإن الإخوة من الأم لا يرثون. أو عندك إخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء، ففي وجود الإخوة الأشقاء الإخوة من الأب لا يرثون. ففي هذه الحالة يرى جماعة من أهل العلم على رأسهم عبد الله بن عباس أنه يجب عليك أن توصي للأقارب غير الوارثين. ليه؟ لأن الله جل جلاله قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ونلاحظ في الآية يعني ثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول قوله تعالى: كتب بمعنى فرض، ثم قال سبحانه: حقا، والحق هو الثابت الراسخ، ثم قال: على المتقين. وما يستطيع إنسان أن يقول: لا أنا ما أريد أن أكون من المتقين، لأن تقوى الله واجبة. ومثلها أيضا سيأتي معنا في كتاب الطلاق عند الكلام عن المتعة، بأنه يجب على الإنسان إذا طلق أن يمتع هذه المطلقة، بمعنى أن يعطيها شيئا من مال شيئا من متاع. لما؟ لأن بعض العلماء لما قالوا المتعة غير واجبة قالوا بأن الله قال: حقا على المحسنين، حقا على المحسنين، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قالوا لهم طيب وفي الآية بعدها قال الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين على المتقين. فلو أن إنسانا قال أنا ما أريد أن أكون من المحسنين فلا يسعه أن يقول أنا لا أريد أن أكون من المتقين. فالمقصود بأن البعض العلماء كعبد الله بن عباس قالوا بأن الوصية لغير الوارثين من الأقارب واجبة بهذه الآية. ولو أن إنسانا قال طيب كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ نقول نعم كما لو كان الوالدان كافرين مثلا، أو أن أحدهما كافر فهو لا يرث، أليس كذلك؟ لأنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. لكن في تلك الحال توصي لهذا الوالد أو لتلك الوالدة التي على غير دين الإسلام. وبعض العلماء قالوا لا، بل هذه الآية منسوخة بآية المواريث. هذه الآية التي فيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن القول بالنسخ أيها الإخوة الكرام كما مضى معنا الكلام لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعرف التاريخ، إذا تعذر الجمع وعرف التاريخ. أما إذا كان الجمع ممكنا بين الدليلين فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ. وها هنا الجمع ممكن، الجمع ممكن بأن آية المواريث أعطت كل ذي حق حقه، وآية الوصية ها هنا إنما تحمل على الأقارب غير الوارثين. طيب مرة أخرى أقول متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة إذا كان علي حق ليست عليه بينة، حق ليست عليه بينة، سواء كان هذا الحق لله عز وجل كالزكوات والكفارات والنذور، أو كان هذا الحق له الناس كما لو كان هناك أجرة ترتبت علي في ذمتي، أو ثمن مبيع ترتب في ذمتي، أو قرض ترتب في ذمتي، فيجب علي الوصية في تلك الحال. طيب متى تكون الوصية مستحبة؟ إذا كان هناك حق قد ترتب علي وهناك بينة، هناك بينة، يعني مثلا أنا اقترضت منك مبلغا من المال وهناك شهود، شهود، فها هنا البينة حاصلة. أو مثلا اقترضت مبلغا من المال وعندك صك، كتبت لك ما يسمى بالشيك مثلا، فهذه بينة. لكن أيضا يستحب في هذه الحال أن أذكر ذلك في وصيتي، وذلك باعتبارين. الاعتبار الأول أن البينة قد يتعذر قيامها، إما لأن الشهود ماتوا، أو لأن الشهود بعيدون، أو لأنه يحصل لهم نسيان، أو لأن هذا الإنسان الذي كتبت له الشيك أو الصك قد فقده، فالبينة قد يتعذر قيامها. ثم الاعتبار الثاني أن الورثة يسهل عليهم أداء الحق في حال وجود الوصية، في حال وجود الوصية. لو أني كتبت في وصيتي بأن لفلان علي كذا، خلاص الورثة سهل عليهم أن يؤدوا ذلك الحق. أما لو أني ما كتبت فيأتي فلان من الناس يقول أنا لي على أبيكم كذا وكذا، نقول له، سيقول له الورثة إيتنا بمن، بمن يشهد، إيتنا بمن يشهد لك ونحو ذلك. فها هنا أقول الوصية مستحبة متى؟ إذا كان على الموصي حق وهذا الحق عليه بينة. واضح أيها الناس؟ طيب، متى تكون الوصية محرمة؟ الوصية تكون محرمة في أحوال. أول هذه الأحوال أيها الإخوان، إذا كانت وصية بمحرم، إذا كانت وصية بشيء محرم، كما لو أني أوصيت بأنه في كل عام في مناسبة كذا يوزع على الناس خمر والعياذ بالله، هذه وصية محرمة لا تنفذ. أو لو أني أوصيت بأنه في جنازتي يستأجر نائحات يسرن خلف الجنازة يلطمن خدودهن ويندبن الميت ويذكرن محاسنه وما إلى ذلك، فهذه أيضا وصية محرمة. فهذه حالة، لو أن الإنسان أوصى بمحرم فهذه وصية محرمة. طيب، الحالة الثانية، فيما لو أوصى لوارث، فيما لو أوصى لوارث، بمعنى بأن لدي عددا من الزوجات أو عددا من الأولاد، هؤلاء جميعا يرثون بحكم الله عز وجل في كتابه، لكنني أخص واحدا منهم بشيء زائد، قل هذا لا يجوز، حرام. ليه؟ لأن الله جل جلاله بعدما بين المواريث في الآية 11 و12 من سورة النساء قال فريضة من الله والله عليم حكيم، ثم قال تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بالسوء ويدخله الله النار. هذا الذي يقسم التركة على هواه على مزاجه أو يخص بعضهم بشيء ما أعطاه الله إياه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واضح أيها الناس؟ فمن الوصية المحرمة أن الإنسان يوصي له لوارث. طيب، نوع آخر من الوصية المحرمة، الوصية بأكثر من الثلث، الوصية بأكثر من الثلث. سعد رضي الله عنه كما سيأتي معنا في الحديث مرض مرضا شديدا في حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فقال يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، يعني هذا المرض شديد وما بعده إلا الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل لعلك تعمر طويلا فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، يعني نفس له في الأجل. رسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يزرع في قلبه الأمل، وهذه سنة أن الإنسان إذا عاد مريضا يقول له إن شاء الله تشفى وتعافى وترجع خيرا مما كنت ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لعلك تعمر طويلا فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. فعلا عمر سعد طويلا، نفع الله به المسلمين في تلك الفتوحات العظيمة التي كانت، وأضر الله به الفرس المجوس، فإنه قد فتح ديارهم وأحدث فيهم من القتل والأسر الشيء الكثير. فقال له سعد يا رسول الله أنا ذو مال، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ما عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالثلثان؟ قال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك إن تذر ورثتك، أو في الرواية الأخرى إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فها هنا نقول الوصية محرمة إذا كانت بأكثر من الثلث. طيب متى تكون الوصية مكروهة؟ إذا كان المال قليلا والوارث فقيرا. إذا كان المال قليلا والوارث فقيرا، يعني أنا ما عندي من المال إلا شيء قليل، والورثة ما شاء الله عددهم كبير، فلي أبوان شيخان كبيران، عندي زوجات، عندي أولاد وكذا، والمال قليل، ما ينبغي أن أوصي بشيء لا بالثلث ولا بما دون الثلث. هنا تكون مكروهة الوصية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب متى تكون الوصية مباحة؟ إذا تجردت من الدواعي والموانع. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده مال كثير وما عنده ورثة، أو ما عنده إلا يعني ورثة قليلون، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يوصي. فأقول مرة أخرى يا الإخوان بأن الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة تجب وتارة تندب وتارة تحرم وتارة تكره وطورا تكون مباحة. إذا علم ذلك أيها الإخوان فنستعرض هذه الأحاديث واحدة واحدة. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. المعلوم بأن الموت أيها الإخوان يأتي بغتة، وقد أجمع العقلاء على أن الموت ليس له سن مخصوصة وليس له سبب مخصوص، فقد يموت الشاب الصغير قبل أن يموت الشيخ الكبير، وقد يموت القوي الصحيح قبل أن يموت الضعيف السقيم. فالموت يأتي بغتة، ينزل بغتة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتهيأ لهذا الموت وأن نستعد له في كل لحظة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالاستعداد للموت مطلوب، والاستعداد للموت أيها الإخوان يكون بأن يتذكره الإنسان دائما ما ينساه، أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. يكون الاستعداد للموت أيضا بتجديد التوبة، ودائما الإنسان كلما أحدث ذنبا يحدث لله توبة، ويكون الاستعداد للموت كذلك برد المظالم إلى أهلها. لو أن الإنسان ظلم إنسانا في مال أو عرض فإنه يتحلل منه. ويكون الاستعداد للموت كذلك بالوصية، ولذلك هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا فيه إلى المبادرة بالوصية، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وذكر المسلم هاهنا للتهييج على المبادرة إلى الامتثال. ذكر المسلم هاهنا للتهييج على المبادرة للامتثال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنت مسلم، والمسلم يعلم بأن الموت ليس هو نهاية الأمر، وإنما هو بداية أمر آخر، فهو أول مراحل الآخرة، وأنه معروض على الله ومسؤول عن عمله، وستبسط له صحيفته يوم القيامة. فمقتضى إيماننا بأن القبر هو أول منازل الآخرة، وأن الإنسان سيحاسب على عمله، يقتضي منا أن نبادر إلى الوصية. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما حق، ما هنا بمعنى ليس، ما بمعنى ليس، ويتعمل عمل ليس عند طائفة من النحاة. ما حق امرئ مسلم؟ دائما ذكر الرجل أو ذكر المرء المسلم ليس له مفهوم، يعني ليس مقصودا به أن هذا الحكم خاص بالرجال، بل هو للرجال والنساء، وإنما ذكر الرجل من باب التغليب أو من باب التشريف، من باب التشريف، وإلا كل ما خوطب به الرجال فالنساء به مخاطبات، كل ما كلف به الرجال فالنساء به مكلفات، إلا إذا قام الدليل على الخصوصية، إلا إذا قام الدليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال. قال: ما حق امرئ مسلم؟ مسلم هذه صفة للمرء. له شيء، له شيء، هذه الجملة صفة ثانية. له شيء، شيء يشمل المال، يشمل المنافع، يشمل الحقوق. له شيء، قال عليه الصلاة والسلام: يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه. استدل بذلك على أن الوصية غير واجبة، لأنها علقت به الإرادة أو المشيئة. يريد أن يوصي فيه، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فعلم بذلك أن الركعتين قبل المغرب ليست واجبة. وإلا هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ومثله أيضا لما سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، إن شئت. فهنا علق الأمر على المشيئة، فاستدل بذلك على أن الوصية غير واجبة. ولذلك الكلام الذي ذكرته لكم عن ابن قدامة قال: أجمع المسلمون على جوازها، جوازها يعني مشروعيتها، ما قال أجمعوا على وجوبها. وقد مضت معنا أحوالها، متى تكون واجبة ومتى تكون غير واجبة. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه؟ يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، ليلتين هنا منصوبة على الظرفية، على الظرفية. فهل العدد مراد أيها الإخوان؟ هل العدد مراد؟ الجواب: لا، ليس مرادا، لأنه في بعض الروايات قال: ثلاث ليال، يبيت ليلتين، في بعض الروايات يبيت ثلاث ليال، فليس العدد مقصودا، وإنما المقصود المبادرة. يعني نعلم أحيانا بأن العدد يقصد في النص، أحيانا لا يقصد، يعني مثلا الله جل جلاله يمين قال فيطعام عشرة مساكين، هذا العدد مقصود، هذا العدد مقصود، لكن قد يذكر العدد مرادا به التكثير، كما في قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم 80 مرة أو 100 لن يغفر لهم، فالعدد ها هنا ليس مقصودا، وإنما المقصود المبادرة إلى كتابة الوصية. قال عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسي، إلا ووصيته مكتوبة، ما قال عليه الصلاة والسلام إلا وقد كتب وصيته، لا، وصيته مكتوبة سواء كتبها هو أو كتبها غيره، يعني ممكن أنا ما أكتب لكنني أملي على من يكتب. فقال عليه الصلاة والسلام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. في رواية بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث قال ما بت بعدها ليلتين إلا ووصيتي عند رأسي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالذي يقول. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، فكل واحد منا يكتب وصيته يوصي فيها أهله بما أوصى الله عز وجل به بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ويذكر فيها معتقده بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ثم يوصي أهله كذلك بأن يتقوا الله عز وجل عند موته فلا تتبعه نائحة ولا صالقة ولا حلقة، يعني النائحة التي تنوح والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحلقة التي تحلق رأسها والشاقة التي تشق ثيابها، هذا الحمد لله الآن يعني ليس موجودا، يعني ليس موجود بين نساء المسلمين، أنا أتكلم عن يعني الواقع المحلي، ليس موجودا من تحلق رأسها ولا من تشق يعني ثيابها، لكن ما زال النائحات موجودات. فالمقصود بأن الإنسان يبين في وصيته بأنه بريء من ذلك كله، أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ونهى عن النياحة وما إلى ذلك. ثم أيضا توصي من يقوم على غسلك، من يقوم على تغسيلك وتكفينك، توصي من الذي يصلي عليك، وتوصي كذلك بأن يعملوا في ذلك كله بالسنة، بأن يعملوا في هذه الأمور كلها بالسنة ولا يتعدوها، وبعد ذلك تبين ما لك وما عليك، تبين ما لك من الحقوق عند الناس وما عليك، وتشهد على هذه الوصية اثنان، كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد الإرشاد إلى الحزم والعزم والمبادرة، الإرشاد إلى الحزم والعزم والمبادرة، ثم من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الوصية، مشروعية الوصية، وأنها مما أمر الله به ومما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكتابة تثبت بها الحقوق، أن الكتابة تثبت بها الحقوق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصيته مكتوبة عند رأسه، لأن الكتابة تثبت بها الحقوق. ثم أيضا من الفوائد بأن الكتابة أوثق وأحفظ للحق من السماع، بأن الكتابة أوثق وأحفظ للحق من السماع. يعني لو أني أوصيت شيخ عبد المحمود مثلا، قلت له يا أخي أنا أوصي بأن دينا قد ترتب في ذمتي لفلان، طيب هذا الشيخ مثلا قد ينسى مثلا، أو عند نزول الموت قد لا يكون موجودا، أو قد يموت هو قبلي، ليس كذلك؟ لكن لو أن الإنسان كتب، فالكتابة يعني أوثق. ولذلك ربنا جل جلاله امتن علينا بهذه النعمة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى أن قال الذي علم بالقلم، فإن القلم وسيلة إلى يعني تقييد التواريخ وحفظ الحقوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا هاهنا إلى الكتابة، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما نزل به الموت قيل له ألا توصي؟ فقال رضي الله عنه أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع به. فالعلماء قالوا لا معارضة بين هذا القول من ابن عمر وبين قوله ما بت ليلتين إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالذي يقول. قالوا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يكتب وصيته لما كان عنده مال، أما في آخر عمره رضي الله عنه لما كثر يعني تبرعه بالمال فما كان عنده شيء يوصي به، لأن ابن عمر رضي الله عنه كما ذكروا في ترجمته لأنه حج في الإسلام 60 حجة واعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة وحمل على 1000 فرس في سبيل الله، فكان رجلا ألفيا رضي الله عنه. فهذا هو الحديث الأول في كتاب الوصايا، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله.